بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، نستمع عبر هذه السلسلة النافعة من الخطب المنبرية إلى الأحاديث النبوية وشرحها، والتي تتناول مواضيع الموت وأهواله وأهوال يوم القيامة وتفاصيل حادثة الإسراء والمعراج وذكر كثير من علامات الساعة الصغرى وتفاصيل وأحداث العلامات الكبرى من خروج المهدي في آخر الزمان وخروج المسيح الدجال ونزول نبي الله عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وفسادهم في الأرض وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وحال الناس في آخر الزمان قبيل قيام الساعة وما يتبع ذلك من النفخ في الصور وذكر مشاهد عظيمة من يوم الفزع الأكبر وتطاير الصحف والميزان والحوض والصراط على جسر جهنم وجهنم وصراخ أهل النار والشفاعة العظمى. كل تلك الأحاديث وتفاصيلها نستمع إليها من خطب الشيخ نشوان النشوان في هذه السلسلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أحمده على فضله وإحسانه حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى فنال بذلك فضلا كبيرا وخيرا كثيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واشكروا نعمته عليكم، ومن أجل نعمه بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليكم وما خصه الله به من الخصائص العظيمة وما شرفه به من المنازل الكريمة، ومن ذلك معجزة الإسراء إلى المسجد الأقصى والمعراج إلى السماء. فقد كان الإسراء والمعراج من أكبر النعم على هذه الأمة، وقد نوه الله بشأنه في كتابه وبين الحكمة منه في سورة الإسراء وفي سورة النجم، وقد أكرم الله فيه نبيه وأراه من آياته الكبرى، وفرض على أمته الصلوات الخمس التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها رحمة بكم إلى 5 صلوات في العمل، وهي تعدل 50 في الثواب. ورأى في هذه الرحلة المباركة من آيات الله الكبرى ما قرت به عينه وقوي به يقينه، وصار هذا الإسراء من أكبر معجزاته وأعظم آياته، قد فرح به أهل الإيمان واغتاظ منه أهل الكفر والطغيان، فأقام الله به الحجة واستنارت به المحجة، فآمن من آمن على يقين من ربه وكفر من كفر بعد أن أقام عليه الحجة. فواجب المسلمين في كل عصر

فقال وفقه الله من كان هذا عمله فقد أصبح في هذا اليوم كافرا، لأنه تعمد ترك الصلاة وضبط ساعته على صلاة على أداء الوظيفة ولم يبال بأداء صلاة الفجر، وصلاها بعد خروج وقتها عامدا متعمدا. ومنها منع الزكاة وهي قرينة الصلاة، والوعيد على منعها شديد، فالواجب على أصحاب الأموال إخراج زكاتها كما أمر الله بذلك. ومنها ارتكاب جريمة الزنا، وهو من أشنع الجرائم، وعقوبته في الدنيا والآخرة من أشد العقوبات. وقد قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وذكر الله الزنا قرينا للشرك وقتل النفس التي حرم الله. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. هذا عذاب الزاني في الآخرة، وأما عذابه في الدنيا فالذي يزني بعدما تزوج واستمتع بزوجته يرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا مما يدل على شناعة الزنا وفحشه وقبحه وشدة عذابه في الدنيا والآخرة. وورد في الأثر أن الزنا دين مقضي لا محالة، أي أنه عليك دين، فمن زنى فسوف يزنى بزوجته أو بابنته أو أخته، فهو دين سوف يقضى. ومنها خيانة الأمانة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الخائن، رأى الخائن لأمانته قد كلف تعذيبا له بحمل حزمة لا يستطيع حملها وهو يجمع عليها زيادة. ومنها أن الذين يتكلمون بالكلام المحرم من كذب وشتم وغيبة ونميمة وشهادة زور وأيمان فاجرة فيفسدون بين الناس ولا يستطيعون إصلاح ما أفسدوا ولا استرجاع ما تكلموا به من الفحش والزور. ومنها أن أكلة الربا تتضخم بطونهم فتصير كالبيوت العظيمة فيها الحيات المرعبة، ومصداق هذا في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلى قيام الساعة إلا كقيام المصروع الذي به مس من الجنون، فهو يقوم ويسقط. وما أكثر أكلة الربا اليوم بسبب تضخم الأموال ووجود البنوك الربوية التي تستثمر فيها تلك الأموال في الداخل والخارج، حتى أصبح الربا وسيلة اقتصادية مألوفة يستغرب ممن ينكرها ويسخر منه، كما قال المرابون من قبل إنما البيع مثل الربا. أيها المؤمنون، إن واجبنا أن نستفيد من حادث الإسراء والمعراج العبرة والعظة والتمسك بأوامر الله واجتناب مناهيه، ولا يكون حظنا منه إحداث البدع بإقامة الاحتفالات التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي حذرنا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكثير من الناس لا يعرف عن هذه الآية إلا أنها وقت سنوي يقيمون فيه احتفالا مبتدعا في موعد حددوه من عند أنفسهم ليس لهم عليه دليل، وهم يرون أن النعمة بهذه الآية العظيمة لا تحصل إلا في تلك الليلة الواحدة من السنة، ولا يعلمون أن أثرها مستمر باستمرار الصلوات الخمس في اليوم والليلة، ومستمر كلما تليت هذه الآيات في القرآن، لكنها التقاليد الفاسدة والطقوس الفارغة التي شابهوا بها اليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم حشر معهم يوم القيامة. هذا فقههم للأحداث وتفقههم في الدين. فاتقوا الله عباد الله، واستفيدوا من سيرة نبيكم القدوة الحسنة والعبرة والعظة، وأحيوا السنن واحذروا البدع، فهذا هو سبيل النجاة. والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائد في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو العليم الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالبينات والمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وناصروه وجاهدوا معه ونشروا دينه في مشارق الأرض ومغاربها حتى ظهر على سائر الأديان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتأملوا هذا الحدث العظيم الذي نوه الله بشأنه فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مجد الرب نفسه لقدرته الباهرة حيث أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم بأن نقله في جنح الظلام من المسجد الحرام بمكة المشرفة إلى المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس الذي بفلسطين، مسجد الأنبياء من عهد إبراهيم الخليل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، مع بعد ما بين المسجدين من المسافة. ثم عرج به من هناك حتى تجاوز السبع الطباق، والتقى بالأنبياء وكلمه الله من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس، ثم عاد إلى مكة من ليلته وحدث الناس بذلك، فآمن به من آمن وكفر من كفر. روى البيهقي بسنده عن عائشة قالت: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا، وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق، وهذا هو الإيمان الراسخ واليقين الصادق. ومنه تؤخذ القاعدة العظيمة في أصول العقيدة، وهو أن المدار على ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت آمنا به وصدقنا بدون اعتراض أو شك أو استغراب بأنه نبي صادق لا ينطق عن الهوى، وقدرة الله تامة لا يعجزها شيء، فما هي الغرابة إذن؟ فاتقوا الله عباد الله، وابتعدوا عما يسخط الله، وتمسكوا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن تمسك بهما هدي إلى صراط مستقيم. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه السلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، احذروا كل ما يصدكم عن دينكم، احذروا فتنة القول وفتنة العمل وفتنة العقيدة والآراء الهدامة والمشاهدات السيئة، فإن ذلك كله يصدكم عن دينكم ويوجب هلاككم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بما سيكون إلى قيام الساعة من فتن في آخر الزمان وغيرها، لعلهم يحذرون ولعلهم يتقون ويرجعون إلى ربهم. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك. وأكثر الفتن تخرج من جهة المشرق، كما ورد عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. وعن ابن عباس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، وفي عراقنا؟ فقال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن. وإن الجفاء بالمشرق، رواه الطبراني ورواته ثقات. ومن أشراط الساعة ظهور دجالون يدعون النبوة كما رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومن علامات الساعة الصغرى خروج نار من الحجاز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، رواه البخاري ومسلم. وقد ظهرت هذه النار في عام 54 و600، كتب عنها العلماء وممن كتب الإمام النووي. ومن علامات الساعة قتال الترك، روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. وفي رواية البخاري: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وقد حدث ذلك في عهد معاوية رضي الله عنه. ومن أشراطها أيضا ضياع الأمانة، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه البخاري. وفي بعض الروايات: ترفع الأمانة حتى يقال: في بني فلان رجل أمين، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، رواه البخاري في صحيحه. ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف على اختلافها واختلاف أنواعها، إسنادها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة عليها، لأن في ذلك تضييعا لحقوق الناس واستخفافا بمصالحهم وإيغارا لصدور وإثارة لفتن. ومنها قبض العلم وظهور الجهل، فروى أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالعلم هو العلم الشرعي وعلوم الدين، أعني علم الكتاب والسنة الموروث عن الأنبياء، ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر حتى لا يعرف الناس فرائض الإسلام. فقد روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، حديث صحيح على شرط مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا يبقى في المصاحف منه حرفا. روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه، رواه الإمام أحمد وهو صحيح. وقد جاء الوعيد بالنار لهذا الصنف من الناس الذين يتسلطون على المسلمين ويعذبونهم بغير حق، كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، رواه مسلم في صحيحه. وروي عن النبي أن من أشراط الساعة انتشار وكثرة الشرط، وكذلك انتشار الزنا بين الناس وشيوع الفاحشة بين الناس، وكذلك ظهور الربا وانتشاره بينهم، وعدم المبالاة بأكل الحرام. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، رواه البخاري. وهذا الحديث ينطبق على كثير من المسلمين اليوم، فتجدهم لا يتحرون الحلال في المكاسب، بل يجمعون المال من الحلال والحرام. ومنها أيضا ظهور المعازف وآلات الموسيقى واستحلالها. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. روى طرفه ابن ماجه ورواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فدل الحديث على استحلال هذه الأشياء وهي محرمة شرعا، وهي الزنا ولبس الحرير والمعازف وشرب الخمر. كما روي أنه في آخر الزمان يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. ومن علامات الساعة زخرفة المساجد والتباهي بها. قال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال البخاري: قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أي يكثرون زخرفتها ولا يصلي فيها إلا القليل. وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زخرفة المساجد، لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم. ومنها كثرة القتل، فقد قال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار، رواه مسلم في صحيحه. فها هي الحروب في كل مكان التي تدمر الأمم ويذهب ضحيتها الألوف بسبب انتشار الأسلحة الفتاكة التي تدمر الشعوب، حتى صار الإنسان لا قيمة له، يذبح كما تذبح الشاة، وذلك بسبب الانحلال وطيش العقول. فعند وقوع الفتن يقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل وفيما قتل. ومنها تقارب الزمان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال ابن كثير: إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني. ومنها ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، صححه الإمام الذهبي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: يكون قوم في آخر الزمان، يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الطير، وفي رواية كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. وهذا واقع في هذا الزمان، حيث انتشر بين الرجال صبغة لحاهم ورؤوسهم بالسواد، وتشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاهم بحواصل الحمام يصدق على من يحلق عوارضه ويترك ذقنه ويصبغها فتكون مثل حواصل الحمام. ومنها كثرة التجارة وفشوها كما روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. وقد وقع هذا وكثرت التجارة وشاركت النساء الأزواج فيها وافتتن الناس بجمع المال. وفي أول الحديث كما سمعنا قال: تسليم الخاصة، وهو أن الإنسان لا يسلم إلا على أناس مخصوصين يعرفهم. وقد ورد في ذلك قوله عليه السلام: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، رواه أحمد وإسناده صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر. وهذا أمر مشاهد الآن، مشاهد في هذا الزمان، وهذا خلاف السنة، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك قوله: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن سلام أنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة أول ما سمع منه سمعه يقول: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. وقال فيه أيضا: وأفشوا السلام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أمات الساعة كثرة الزلازل وظهور الخسف والقذف والمسخ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، رواه البخاري في صحيحه. وفي رواية عبد الله بن حوالة قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو قال على هامتي فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك، رواه أحمد وأبو داود والحاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. وفي رواية: إذا كثر الخبث، رواه الترمذي بسند صحيح. وفي رواية: فسأله رجل: متى يكون هذا؟ أي متى يكون الخسف والقذف والمسخ؟ قال عليه السلام: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، رواه الترمذي وصححه الألباني في الجامع الصغير. وهذا هو واقعنا اليوم، ظهر الفساد في الأرض والبحر والخبث وكثرت المغنيات وانتشرت المعازف وشربت الخمور. فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وعودوا إلى منهج ربكم، فإنه لا مخلص لكم غيره بعد الله. وابتعدوا عن الذنوب جميعها، صغيرها قبل كبيرها. فها نحن كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فنحن على خطر عظيم إن لم نرجع إلى ربنا، فسوف يظهر فينا الخسف والمسخ والقذف. أما الزلازل فها هي قد كثرت من حولنا، فبين الفينة والفينة نسمع عن زلازل وبراكين وأعاصير وهدم وغرق، كل ذلك لكي نأخذ العبرة والعظة. والله سبحانه يأتي الأرض ينقصها من أطرافها كي نعتبر ونرجع إليه ونتوب ونستغفر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم اعلموا عباد الله أنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأنيبوا إليه، واثبتوا على دينه واستقيموا إليه، واحذروا أسباب سخطه. ثم اعلموا عباد الله أن من أشراط الساعة الصغرى التي تكون في آخر الزمان ذهاب الصالحين، وارتفاع الأسافل من الناس، وقلة الأخيار، وكثرة الأشرار. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. ومعنى شريطته أي أهل الخير والدين، فيبقى فيها عجاجة أو عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. رواه أحمد والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. وفي الصحيح عند البخاري: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال أبو هريرة: من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعول. أكذلك يا عبد الله بن مسعود؟ سمعته من حبي. قال: نعم ورب الكعبة. قلنا: ما التحوت؟ قال: فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق الصالحين. والوعول أهل البيوت الصالحة. وفي رواية للإمام أحمد عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. رواه أحمد وصححه السيوطي، وكذلك صححه الألباني. ومعنى هذه الأحاديث أن من علامات الساعة ارتفاع أسافل الناس على خيارهم، واستئثارهم بالأمور دونهم، فيكون أمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم ومن لا خير فيهم. وهذا من انعكاس الحقائق وتغير الأحوال، وهذا أمر مشاهد في هذا الزمان. في كثير من البلدان ترى أن كثيرا من رؤساء الناس وأهل الحل والعقد هم أقل الناس صلاحا وعلما. ومنها، أي من علامات الساعة، التماس العلم من الأصاغر وترك العلماء الكبار، كما ورد في الحديث: إن من أشراط الساعة ثلاث، وذكر منها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم. وفي رواية عن ابن مسعود أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. صحيح على شرط مسلم. وهذا في من يقول برأيه ويترك آراء العلماء، كما فسر ذلك الإمام عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه قال: لما سئل عن الأصاغر قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وقال أيضا: أتاهم العلم من قبل أصاغرهم، يعني أهل البدع. وهذا مشاهد في زماننا هذا، يوجد أناس يصدرون عن آراء مخرفين وأهل بدع، أو عن أناس لم يتبحروا في طلب العلم بل قرأوا في جانب من جوانب العلم أو فن من فنونه، ثم تصدروا المجالس وأقاموا الدروس كمن اشتغل بعلم دون علم. فمثلا لو اشتغل بعلم الحديث وترك الفقه والتفسير والعقيدة وغيرها، وهذا لا شك أنه يفسد أكثر مما يصلح، أو اشتغل بعلم الفقه وترك غيره من العلوم. والأدهى من ذلك والأمر أن هؤلاء ربما قالوا برأيهم وخطأوا من له قدم راسخة في العلم، بل ربما كتب ورد على فطاحل العلم من جهابذة العلماء الأخيار الذين لهم ثقلهم في المجتمع ليبرز نفسه ويرتقي مرتقا صعبا على كواهل العلماء الذين أفنوا شبابهم بل عمرهم في سبيل تحصيل العلم من منابعه الأساسية. فالواجب على هؤلاء أن يأخذوا من كل فن ما يلزم حتى يكونوا ملمين بأمور الدين سالكين في طلب العلم النهج القويم. ومن أشراطها كثرة الكتابة وانتشارها وظهور العلم. جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة ظهور القلم. وفي رواية عمر وفي رواية عمرو بن تغلب قال: إن من أشراط الساعة يكثر التجار ويظهر العلم. حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم. ومعناه والله أعلم ظهور وسائل العلم، وقد ظهرت في هذا الزمان وانتشرت في جميع أرجاء الأرض بسبب توفر آلات الطباعة والتصوير التي سهلت انتشارها. ومع هذا فقد ظهر الجهل في الناس وقل فيهم العلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة والعمل بهما، ولم تغن عنهم كثرة الكتب شيئا. ومن أشراط الساعة الصغرى ظهور النساء الكاسيات العاريات، كما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في صحيحه. ومنها كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار، وكثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهذا واقع في زماننا الذي نعايشه، تنقل الأخبار من غير تثبت، بل أكثر الأخبار التي نسبعها كذب في كذب. ومن علامات الساعة كثرة موت الفجأة، كما روى أنس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. قال الألباني: حديث حسن. وهذا مشاهد في عصرنا الحاضر، كثرة موت الناس بالجلطة والسكتة القلبية، وفي حوادث السيارات والقطارات والطائرات، وفي الحروب المدمرة التي يستعمل فيها أسلحة فتاكة يروح ضحيتها الآلاف في أقل من لحظة. فاتقوا الله عباد الله، فأنتم لا تعلمون متى تموتون، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فأكثروا من الصالحات وابتعدوا عن الذنوب والمعاصي، فالأعمال بالخواتيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فاتقوا الله عباد الله، وأعدوا ليوم القيامة عدته قبل أن يفجأكم الموت، فلا تدركون النجاة ولا الغوث. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا

جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر، فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله وانتزعته مني. فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده. وفي رواية قال: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. رواه أحمد في مسنده. وقال الألباني: هذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم. ورواه الترمذي. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. ومنها تمني الموت من شدة البلاء. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به إلا البلاء. رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. وكما قال الشاعر: وهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت يباع فأشتريه. ومنها كثرة الروم وقتالهم للمسلمين. قال المستورد القرشي وهو جالس عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة. فذكر منها: ثم تكون هدنة بينكم، ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي 80 راية، تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري. قال ابن مسعود: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت، والشرطة هم أول طائفة من الجيش تشهد الواقعة لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم قال في اليوم الثاني: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. وفي اليوم الثالث: يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. وذكر ذلك 3 أيام. ثم قال: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم أي الهزيمة، فيقتتلون مقتلة لا يرى مثلها، حتى إن الطائر ليس بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعادى بنو الأب، كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة أن يستطلعون الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. رواه مسلم في صحيحه. وهذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما دلت على ذلك الأحاديث، ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية، وهي مدينة الروم، وهي معروفة الآن باسم إسطنبول أو إسطنبول من مدن تركيا، وكانت تعرف قديما باسم بيزنطة. ثم لما ملك قسطنطين الأكبر ملك الروم بنى عليها سورا وسماها قسطنطينية وجعلها عاصمة ملكه. ففي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهما بلدتان قريبتان من حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا. وفي رواية: فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقول ثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول ثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان أن المسيح يعني الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، أي أن الدجال لم يخرج بعد، ويتركون كل شيء، فإذا جاءوا الشام خرج الدجال. فبينما هم يعدون للقتال يسوون صفوفهم إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام، إلى آخر ما ذكر في الحديث. وهذه الروايات مجموع روايات رواها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن في أشراط الساعة. وقد زعم بعض المؤرخين أن هذا الفتح قد تم في عهد محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية، وهذا غير صحيح، لأن الفتح المراد في هذا الحديث لا يكون بقتال، إنما بالتهليل والتكبير. أما محمد الفاتح فقد فتحها عنوة بالحرب، ثم إنه لم يخرج الدجال في عهد محمد الفاتح، والحديث يدل على أن هذا الفتح يكون قبل خروج الدجال بأيام قليلة. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن القتال في آخر الزمان سيعود بالسلاح الأبيض، السيف والسهم والرمح، كما ورد في الحديث الذي في صحيح مسلم قال: وقد علقوا سيوفهم بالزيتون، ولم يقل علقوا سلاحهم، لأن كلمة سلاح تشمل كل نوع من أنواع السلاح القديم والحديث، ولكنه قال سيوفهم، فهو دليل صريح على أن هذه الأسلحة المتطورة الفتاكة من قنابل ومدافع وبندقيات سوف تنتهي في آخر الزمان، ولا يستعملها أحد من الناس لأنها لا تكون صالحة في ذاك الزمان، فالله سبحانه قادر على إبطالها وإبطال مفعولها. وهذا يكون بشارة للمسلمين وتسلية لهم بأن لا يخافوا ولا يرهبوا أي قوة بشرية، فقوة الله سبحانه فوق كل قوة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالواجب علينا أن نصدق مع الله وأن نرجع إليه سبحانه ونتوب من ذنوبنا ومعاصينا ونتوكل على الله، فهو حسبنا ونعم الوكيل. فوالله ثم والله لو صدقنا مع الله لكانت معنا أعظم قوة في العالم، قوة لا تغلبها قوة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأعوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا عباد الله أن من أشراط الساعة الصغرى خروج القحطاني. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. رواه البخاري ومسلم. وهذا معناه أنه يسوقهم لا بالقوة، إنما يدينون له بالطاعة. وهذا القحطاني غير الجهجاه، لأن القحطاني من الأحرار، وأما الجهجاه من الموالي. ودليل ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، والحديث في صحيح مسلم بدون لفظة من الموالي. ومنها قتال المسلمين لليهود، وذلك أن اليهود يكونون من جند الدجال، فيقاتلهم المسلمون الذين هم من جند عيسى عليه السلام، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. ومنها استحلال بيت الله الحرام وهدم الكعبة. قال: لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، وأهله هم المسلمون. لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، وأهله هم المسلمون، فإذا استحلوه فإنه يصيبهم الهلاك. كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. رواه الإمام أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وصححه الألباني. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله، وفي رواية كأني أنظر إليه أبحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه، وله شواهد في البخاري. وما ذكرناه في هذا اليوم وفي الأسبوع الماضي إنما هو بعض العلامات الصغرى، وهناك الشيء الكثير الذي لم نذكره، لأن هذا ليس مكان بسطها، إنما أردت التنبيه على بعضها من باب الذكرى، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي الخطبة القادمة إن شاء الله سوف نذكر أهم علامات الساعة الكبرى التي لا تكون إلا قبل قيام الساعة بزمن يسير. وأحب أن أنبه إلى شيء مهم، هو أن ما ذكر من العلامات الصغرى قد تخرج في بلد دون بلد، وليس شرطا أن تكون العلامة موجودة في جميع البلدان، كما قال الإمام الحافظ العراقي: ولا يلزم كونه في كل بلد ولا كل زمان ولا في جميع الناس، بل يصدق اتفاقه للبعض في بعض الأقطار في بعض الأزمان، انتهى كلامه. فلو أخذنا على سبيل المثال أن من علامات الساعة في آخر الزمان أن ينتشر الفحش والزنا حتى يفعل في الطريق، والقابض على دينه كالقابض على جمر، ويمر الرجل على القبر ويتمرغ عليه ويتمنى أنه مكانه، فهذه العلامات مثلا ليس شرطا أن تكون في كل بلد، بل إذا وجد في بلد واحد كفى. فها نحن الآن نرى في كثير من البلدان كثرة الزنا والفحش علنا، وكذلك بعض البلدان يضطهد فيها المسلمون ويعذبون بسبب أنهم مسلمون، بسبب أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فهذه البلدان المسلم فيها يقبض على دينه كما يقبض على جمر، فبعضهم يتمنى أن يموت قبل أن يفتن في دينه، فهذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تتصور أخي المسلم أن علامات الساعة كلها يجب أن تراها في بلدك الذي أنت تعيش فيه، بل الأمر كما ذكرناه آنفا. ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه أمركم بالصلاة على النبي، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخي المستمع، هذه المادة لم تكتمل بعد، يمكنك متابعتها على الشريط الآخر.